أسنده الدارقطني أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وهو قول عطاء وهو قول إبراهيم وعلقمة والحسن. ليش قال أيضا أسنده الدارقطني أيضا عن ابن عباس؟ لأن الدارقطني رحمه الله رضي عنه يعني أتى بحديث ودليل أن الذي بيده عقدة النكاح كما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولي عقدة النكاح الزوج بصراحة يعني. كمان هو كمان قال أسنده يعني أتى بحديث مسند أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال وهو قول إبراهيم عن ابن عباس قال وهو قول إبراهيم خلاص عن ابن عباس انتهى الكلام. ومنهم من قال هو الولي أسنده يعني قوله يعني قوله الولي أتى بهذا الكلام بهذه الفتوى الدارقطني مروية أو مروي هذا الحكم عن ابن عباس. قال يعني مين الذي قال الدارقطني وهو قول إبراهيم وعلقمة والحسن. طيب زاد غيره زيد وعكرمة وطاووس زاد غيره وعكرمة وطاووس وعطاء وأبي الزناد قولوا لا معناتها وعكرمة وطاووس وعطاء وأبي الزناد وزيد بن أسلم نعم وربيعة ومحمد ومحمد بن كعب نعم يقول وهو قول كذا يعني كل مضاف إليه ومحمد بن كعب وابن شهاب نعم والأسود بن يزيد والشعبي وقتادة ومالك والشافعي في القديم يعني أنه الولي لكن تقدم أنه يعني قال إنه الزوج نعم. فيجوز للأب العفو عن نصف صداق ابنته البكر إذا غلقت يعني أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح يعني الولي يعني يجوز للأب العفو عن نصف صداق ابنته البكر إذا طلقت ولم يسمى لها صداق بلغت المحيضة أم لم تبلغه نعم. قال عيسى بن دينار ولا ترجع بشيء منه على أبيها أي يعني تطالب أباها بذلك تقول له يا أبي يعني هذا حقي وأنا أتصرف به فأنت عفوت فلذلك ادفع لي ما عفوت به عنه لا ليس قال ولا ترجع بشيء منه على أبيها لأنه وليها ويعلم ويعرف مصلحتها أكثر من ذاتها نعم. والدليل على أن المراد الولي أن الله سبحانه وتعالى قال في أول الآية وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم فذكر قال الدليل قوله تعالى وإن طلقتموهن من الذي يطلق المطلق يعني هو الزوج من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم فذكر الأزواج وخاطبهم بهذا الخطاب طلقتموهن أي تاء الخطاب ثم قال عز وجل إلا أن يعفون قلنا إلا أن يعفون يعني فذكر النسوان يعني النسوان عربية فصيحة طيب أو يعفو الذي بيده إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح فنصف ما فرضتم أيوة إلا أن يعفون يعني النساء أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح فهو ثالث طيب فلا يرد فلا يرد إلى الزوج المتقدم إلا لو لم يكن لغيره وجود. نعم. وقد وجد وهو الولي. يعني قال أو يعفو الذي بيده، يعني خاطب الأزواج ثم خاطب النساء ثم خاطب ثالثا، فهذا الثالث مين هو؟ من هو؟ يعني هو الولي. فقال فلا يرد إلى الزوج المتقدم في قوله تعالى وإن طلقتموهن. ليش؟ لأنه قال فلا يرد إلى الزوج المتقدم إلا لو لم يكن لغيره وجود، يعني غيره، يعني وقد وجد الغير وهو الولي فهو المراد، يعني خاطب الأزواج بعدين النساء بعدين من بيده عقدة النكاح. الذي بيده عقدة النكاح الزوج، ذكر الزوج. أن نقول هو الزوج وغيره موجود، يعني الذي هو الولي فهو المراد. قال معناه مكي وذكره ابن العربي. طيب، لكن يعني وإن طلقتموهن فنصف ما فرضتم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. يعني طبعا هذا الكلام مونص، يعني ربي سبحانه وتعالى يخاطب المؤمنين عامة ويقول وإن طلقتموهن، يعني أيها الأزواج عامة، وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، يعني هو الزوج. يعني على كل حال كمان أو يعفو مثل ما دلل، يعني مقبول، لكن الأول أقوى. نعم. طالما أنا ورد بالحديث هكذا خلاص بعد الحديث، يعني نعم. وأيضا فإن الله تعالى قال إلا أن يعفونا، ومعلوم أنه ليس كل امرأة تعفو. نعم. نعم. فإن الصغيرة والمحجور عليها لا عفو لهما. قال إلا أن يعفونا، ومعلوم أنه ليس كل امرأة تعفو، يعني ليس كل امرأة يجوز لها أن تعفو ويوكل الحكم إليها. ليش؟ لأن فيهن يعني الزوجات صغيرات ومحجورا عليهن. لا، فقال فإن الصغيرة والمحجور عليها لا عفو لها لهما، لأن عبارتهما لاغية. فبين الله عز وجل القسمين فقال إلا أن يعفونا إن كنا لذلك أهلا، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وهو الولي لأن الأمر فيه إليه. لكن هناك قال نعم، يعني قال فإن الصغيرة والمحجور عليها لا عفو لهما. طيب، والكبيرة لها عفو، لها عفو، كيف يعني ماذا نقول؟ فقال إلا أن يعفونا إن كنا لذلك أهلا، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح يعني وهو الولي، يعني الذي يعفو إما الولي أو الزوجة. طيب، هيك بده. وكذلك روى ابن وهب وأشهب وابن عبد الحكم وابن القاسم عن مالك أنه الأب في ابنته البكر والسيد في أمته. طيب، البكر ممكن تكون كبيرة يعني كبيرة ولا صغيرة، طالما بكر هيك الأب يعني هيك بده. نعم. وإنما يجوز الفؤاد قال سؤال عنها سواء كان فيجوز العفو إذا طلقت بلغت المحيضة أم لم تبلغ، ما بيضر. نعم. وإنما يجوز عفو الولي إذا كان من أهل السداد، ولا جزعته إذا كان سفيها. أيوة. نعم. فإن قيل لا نسلم أنه الولي بل هو الزوج، وهذا الاسم أولى به لأنه أملك للعقد من الولي على ما تقدم. يعني هو الذي يعقد. نعم. هو الذي يعني يقبل. نعم. فالجواب أن لا نسلم أن الزوج أملك للعقد من الأب في ابنته البكر، بل أبو البكر يملكه خاصة دون الزوج. بل أبو البكر يملكه خاصة دون الزوج، والله يعني لأن المعقود عليه هو بضع البكر، ولا يملك الزوج أن يعقد على ذلك، بل الأب يملكه، يعني هو الذي يعني هو الذي يمكن الزوج من العقد. ولا الحقيقة يعني ممنع حبلين أو طرفين، أنو اللي عقد الثاني؟ التنتين اثنين عقد، وهذا عقد وهذا عقد، كلاهما ولو فقاء يسموهم يعني عاقدان، هذا عقد وهذا عقد، لكن الحقيقة من الذي يعني يملك أن يعقد؟ الزوج ما يستطيع، إنما هو الأب هو الذي يبتدئ بيقول له زوجتك، بعدين بيقول له ما ممكن يقول الإنسان لا، بيقول له زوجني، بيقول له زوجني، يقول زوجني من هلا لبكرة، يقول من هلا لبكرة، لكن من بيقول له زوجتك خلاص وصي، لأنه هو جاي طالب، يعني ما مروا لعنده، هو بيجي لعندنا، ما هي هو بيجي لعندنا ولا لعنا، هي بالشامية مو زبطة كثير، لعنا ولا لعنكم، لا لا لعنا ولا لعنكم، هي بالشامية مو راكسة، لعندنا يقولوا لا لا عندنا ولا عراقي ولا عندنا، أحسن من لعنة. المهم فهو يأتي إلي عندنا يعني الزوج، لذلك بقى ما هيتخلى له زوجتك، إذا الأب يعني هلأ هو. نعم، يعني الله يرحمه ويرضى عنه، كل واحد يعني يدلي يعني بشيء مقبول يعني. نعم. وقد أجاز شريح، وطبعا عندما نتكلم أعطانا يعني الجواب والنتيجة قبل أن يشرع في دليلها، أولا قال الزوج، بعدين قال هو الولي، يعني بتقدر تختصر كل هذا الكلام بكلمة هو الولي وخلاص. لذلك الفقهاء رضي الله عنهم وجزاهم الله عنا كل خير بيقول لك شوف يعطيك، تقول والله ما فهمت طاش راسي، بيقول لك الولي مع السلامة، خلص القصة ريحها، لهم فضل كبير. لذلك بعض الناس يعني سموا حالهم سلفيين أو غيره، قالوا أخي شو هالكتب، هي ما عنكم أنتم، ما في عنكم أدلة، حبيبي ما لنا إحنا مقصرين وما لنا عاجزين نجيب لك الأدلة، هلا تعلم الحكم أنت، بعدين بس تكبر شوي بنعلمك الأدلة. لذلك الكتب يعني الكتب البدائية، كتب الفقه أو غيرها، مثل الغاية والتقريب، مثل عمدة السالك، مثل ابن قاسم الغزي، مثل مقدمة الحضرمية، مثل يعني هالكتب هاي، ما بيجيب لك أدلة، شو عاجز يجيب لك أدلة؟ كبار اطلع شوي بيجيب لك أدلة، أرى الشرع لا بيجيب لك أدلة، فالله يجزيهم خير. فأنا النبأ أول شيء قال إن الزوج، بعدين أن الولي، وبعدين سرد لنا دليل ذلك. نعم. وقد أجاز شريح عفو الأخي إيه كما هلا يعني توسع، قلنا هناك يعني الولي، والولي هو الأصل الأب، يا الأب يا الجد، يعني أبو الأب، أما الجد أبو الأم هذا من ذوي الأرحام، هذا ما له شغل، يعني لا يزوج ولا يرث ولا ولا ولا ولا له شغل أبدا. طيب، فقال وقد أجاز شريح عفو الأخ. الأخ ما يزوج بوجود الأب، يجوز وجود الجد، ومع ذلك اسمه ولي عند عدم الأبي أو الجد، يعني أبي الأبي، لكن يزوج، لكن ليس صلاحيته وإمكانيته كإمكانية الأب. الأب اسمه مجبر، الجد اسمه مجبر، يعني لا يزوج إلا عند وجود ويرى المصلحة لبنته لابنته. أما الزوج في أبي يقول لك خلاص تفرقنا بقى السعادة بوشناء، يلا الأخ ممكن يقول هيك، وإن كان من الآباء في عندهم هيك بعض الآباء، لك حد زدت بأفاها أفت حجار، حط زدت بأفاها أفت حجار خلاص ماشي. وفي ناس كتير كتير كتير بيتأنوا، كتير كتير بيتأنوا، خلي العسل بكواره بتيجي سعاره، خلاص خلي العسل بكواره لحتى تجي سعاره، يعني حتى تدفع أسعاره. شو سعاره؟ ما سمعناها لسه. سعاره يعني أسعاره، ما هيك بيقولوا. لا نقول هيك، اهدنا الصراط المستقيم، يعني إذا لم يعجبك منه خلق عجاك بك منه غيره، اللي حسناته أكثر من سيئاته بسم الله، واللي حسناته أكثر من سيئاته بسم الله. يعني من ذا الذي ما ساقط، يعني بس يعني زوج يعني ما عليه شيء يعني. طيب، فالمهم فالأخ يعني ليس بمستوى الأب، لكن عندما يكون الأخ، والأخ يعني طبعا من قال كله من أهل السداد. وقد أجاز شريح عفو الأخ عن نصف الماء، معناته الأخ الأصل لا يجوز له أن يعفو، لكن شريح والقاضي شريح وما أدراك يعني عفو الأخ عن نصف المهر. وكذلك قال عكرمة يجوز عفو الذي بيده الذي عقد عقدة النكاح بينهما، كان عما أو أبا أو أخا، كان عما أو أبا أو أخا وإن كرهت. نعم يلا. وقرأ أبو نهيك والشعبي أو يعفو، أو يعفو الذي، لأنه كل قرأ أو يعفو، ما هي أما أو يعفو الذي بدك تقول. طبعا هو الشيخ قال أو يعفو حق معك، بس الحقيقة ما بيظهر القراءة كله، لأنه وديسكان أصل الوقف ما بيستحن واقف على المتحرك، والوقف على المتحرك قالوا لحن كالوقوف على كالمشي على الساكن، يعني لحن. فمنقول أو يعفو، كلهم قالوا يعفو، أو يعفو الذي يعني، أو يعفو الذي، أو يعفو الذي، ما حرك الواو. ليش؟ قال على التشبيه بإسكان الواو، على التشبيه بالألف. شلون على التشبيه بالألف؟ يعني شلون الألف تقبل الحركة ولا ما بتقبلها؟ ما بتقبلها. هيك سلم على المولى البهائي وصف له شوقي له، شوقي له وإنني إيش محبوبه، أبدا يحركني إليه تشوقي، جسمي به مشكوره منهوكه. بعدين آخر شيء بيقول له وكأنني ألف وليس بممكن تحريكه. سلم عليه قال له مريض كثير ملؤوح ملقح سطح يعني مو أدراني يتحرك. شلون الألف؟ مثل الألف. وكأنه قال ألف وليس بممكن تحريكه. فبتقول جاء موسى ورأيت موسى ورأيت ومررت بموسى، ما بتتحرك ألف ما أقول شو. يا بتقول ألف يعني مو ممكن، لذلك قالوا للتعذر متعذر النطق تحريكه، وليس بممكن. الله يرضى عنه انكم يحكم ويرحمه. طيب، فتشويه الالف قال الواي مثله. شو وجه الشبه بينهما؟ انه هي حرف علي وهي حرف علي، وهي يعني تقيل، يعني مثل ما هديك متعذر هي تقيل كمان يعفو، لكن قال وتظهر الفتحه لخفتها، لذلك ذاك المعتمد وما في قراءة إلا أو يعفو. فقال فأو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. طيب نعم. ومثله ومثله قول الشاعر فما سودتني عامر عن وراثة. يعني مو يعني أبي وأنا مثل ما بيعملونا يعني كل واحد ابنه وابن ابنه وابن ابنه لو كان يعني شو ما كان ابن يعني ابنه. في ناس ابنه والله ابن ملك يعني يعني أهله أكثر من أبوه. بسم الله حي الله يعني. أما يعني ابنه مو يعني حشوة الكذبة يعني مو أهل ما بيصير مو قضية وراثة. لذلك عم يقول أنا يعني فما سودتني أنا يعني نفس عصام سودت عصامة وعلمت الكر والإقدامة. أنا معتمد على نفسي أنا عم يقول أنا لا أبي ولا غيره. ليس الفتى من يقول كان أبي ولكن الفتى من يقولها أنا ذا. قول الله أبي فلان وأبو على عيني أبوك بس أنت شلون الفتى ما عم تعرف تقرأ. يقول إيه أبي عالم أبي قارئ. لا بدنا تقول أنت بدنا حبيبي أنت. فعم يقول فما سودتني عامر عن وراثة أبى الله أن أسمو بأب ولا بأم ولا أبي. أن أسمو بأم وأبي مو ولا أبي. أبى الله أن أسمو بأم ولا أبي. هاي شلون ولا أبي بأم ولا أبي أسمو بلا أبي. لا هو يسمو بلا أبي أي لا زايدة لكن بيقولوا للتأكيد مثل قوله تعالى ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. طيب فأبى الله أن أسمو بأم بأم وأبي مو أبي بأم وأبي. نعم طبعا بأم أو أبي هيك عندكم؟ لا بأم وأبي تيجي معنا صحيح؟ طبعا بأم وأبي بأم أو أبي بأم بس عندها منقول أو بمعنى الواو. طيب فقال فمنها يعني شو أسمو شو أسمو ما في دليل إشكال مو إشكال نيجا بالدليل شان أن يعفو. طيب يلا نعفو أعفو. نعم السابع قوله تعالى وأن تعفو أقرب للتقوى ابتداء وخبر. والأصل تعفو أيوة شو قال قوله تعالى وأن تعفو أقرب للتقوى وأن تعفو مبتدأ وأن تصوموا خير لكم. هذا شو بيسموه مصدر مؤول يعني مبتدأ. وأن تعفو أقرب للتقوى ابتداء وخبر وأن تصوموا خير لكم ابتداء وخبر. والأصل تعفو لأنه هي الواو الأولى تعفو هي لام الكلمة عفوة فعل أيوة. والثاني تعفو هي واو الجماعة فأسكنت الواو الأولى لثقل حركتها تعفو إيه. ثم حذفت شو صار لما سكناها التقت مع واو تاني ساكنة لأنه الواو المادية شو هي الواو الساكنة المضموم ما قبلها والألف الساكنة والياء الساكنة المجموعة بقولك نوحيها ويقال ثم حذفت لالتقاء الساكنين اللي هو الواو وهي سكنت ها فحذفناها والواو يعني واو الجماعة ما بصير نحذفها لأنه أتينا بها لغرض وما أتي به لغرض لا يجوز حذفه. طيب وهي اسم هذيك حرف. طيب ثم حذفت التقاء الساكنين شو هي اللي هي اسم الواو اللي هي فاعل. طيب وهو خطاب للرجال والنساء في قول ابن عباس فغلب الذكور يعني خاطب الجميع يعني خاطب سبحانه وتعالى الرجال بصرف النظر من هو بيده عقدة النكاح وخاطب يعني النساء خاطب الرجال وخاطب النساء فإلا أن يعفون وأنها يفعلن يعني النسوان أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح بعد قال وأن تعفو بألم الخطاب إلنا للرجال هذه بتقول له لا إلنا إما أنت يعني والذي جالي علينا درجة بلا لا تحكوا أسكتوا ولا أتوا ودي الرجال علينا درجة هيك يعني هيك الرجل هيك سبحانه وتعالى جعله ومن شانك أنت ولولا هالدرجة ما رفعوا درجة كنت اختنقتي كانت حرقتك الشمس هلا عم يظل لي لا مثلها اطلعي شو شمت قلبي اطلعي درجة دخلي بالدوخي هيك الله رفع درجة سبحانه وتعالى بس للأسف الشديد يعني في مشايخ أو غيره أو طلاب علم حتى بعض ناس يعني على مستوى يعني حاطت بذهنه لا لا المرأة يعني مثل يمكن هي بتزيد يعني هيك سمعت من بعضهم يعني والله تعجبت يعني طيب يعني من أخي بقول لك أخي المد ما بينزل بالنص مد سمعته المد ما بينزل بالنص مد شو هذا المد شو هذا المد قياس ها أه؟ مكان قيل يعني الطاسة الكبيرة بتنزل بالطاسة الصغيرة ما بتنزل والطنجرة الكبيرة ما بتنزل بالصغيرة الصغيرة بنحطها بالكبيرة هاي بتعود فيها هو يعود فيها بده نحطوها ينزلوها نزلوها خلا على الحال وليس صح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل لا بتعود معنا هلا الله شاعر شو الدليل اللي أول شو الدليل عفوا لا تأخذني والله لازم يعني اعتذر منك لأني يعني قلت لك يعني ولا اعتذر من حالي من نفسي يعني عم تحكي معه في ناس هيك يعني وفي ناس بيسدوهم يعني لا حول ولا قوة إلا بالله كان يقولوا شيخ عصري معصرا يعني شيخ يعني ايه. الله يعفو عنا يا سيدي فقال فغلب الذكور وأن تعفو يعني للرجال والنساء معي أنتو شيخنا نعم صحيح حسبت صاحبك عم حكي يعني وإن كان الكلام لك يعني الحمد لله على السلامة نعم بس مشان يوصل لك الرسالة يعني نعم وقرأ سبحان الله لا إله إلا الله اجعل تركيا وسبحان الله نعود لا إله إلا الله إن شاء الله هيك نرجو الله أنه خير يعني أنه كل واحد له نور خاص وكل واحد له وصف وكل واحد له شيء لهذا من تتلقح العقول وهاللقاءات هذا إن شاء الله بيطلع منا خير يقول بيطلع منا بنات أفكار مجالسة الأحباب تلقيح الألباب بس يتلقحوا دغري بيلدوا شو بيلدوا اسمه بنات أفكار الله يرحم سيدنا الشيخ حسن فإن شاء الله لقاء يعني مع عدة يعني هيك اختلاف يعني بالمسكن بس، أما كلاتنا أخوة. لو واحد حلف بطلع أنه هذا أخي ما بتطلع، ولا ما بتطلع. فأصلحوا بين أخويكم، فأصلحوا بين إخوتكم، إخوتكم أخوها، إخوتكم أخويكم، إخوة. فالحمد لله. وقرأ سيدي، وقرأ الجمهور إيه، تعفو وأن تعفو أقرب للتقوى باثنتين من فوق، لأنه ما كانوا ينقطوا، ما كانوا يقطوا القرآن، ما كان منقوط ويقرؤوه هيك يقرؤوه، يعني قديش المعيين. نعم يعني هلا بيعرفوا الكيمياء أو الفيزياء أو غيرها، ولو كان عندهم كانوا سبقوهم، لكن المعيين يعني كانوا المعيين بكل مسألة يعني ما شاء الله، ولو كانوا بيعرفوا تفصيلاتها. هيك العرب كانوا. القدم لأعرابي قوله تعالى، قوله تعالى صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة قبل التنقيط، قال اقرأ وقال صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة بدون نقط. فأتى أعرابي آخر قدم اقرأ لنا هذا، قال صنعة الله ومن أحسن من الله صنعة، يعني كيف يقولوا لأنا كم نراها من واقف من شركة ما بنعرف يعني. وكان قديما أحدهم إذا بعث لآخر رسالة كتاب ونقط له إيه يسبه، أقول يعني هذا الظن فيه، بتظن فيني إنه غبي أن ما بعرف أقرأ، يعني هتنقط لي، أن الكلام يفهم بسياقه بسباقه بلحاقه، يا قبله يا بعده يا جملة الكلام. يا الله يعفو عنا والله، يعني بختجل أنا والله، ما أنا هيك والله بصراحة، أنا مو هيك يعني، لحم نعكازي زمان يعني. الله يكرمنا بالفهم يا رب العالمين، يعني يمتحنوا. كان الشيوخ الله يرحم سيدنا الشيخ حسن يجيب لي مثلا بيت شعر أو نص بيت يلي كملوا يكملوا يلي كملوا، شو يعني لازم تكون شو بده حط من عندك، يعني ساوي قطع أنت. الله يرحمه رحمة الله عليه، ينسى بيت تغري كملوا من عنده هو الشيخ صادق، ويطلع شو يسموها هي الأصلية أرجينال، شو اسمها؟ أرجينال أرجينال أرجينال، أنا ما بعرف كتير يعني، تطلع أرجينال يعني قطعة أصلية يطلع، وحلوة يمكن قد تفوق اللي قايلة كتير أبيات حافظة منه، بعدين تمر معي بالحواشي والله مو هيك حافظة أنا، يبقى الشيخ نسي أنا حاطط له قطعة من عنده رحمة الله كتير وحلوة كتير، يعني ما بتحس انه ما بتستشعر انه قطعة غريبة مركبة. لبقنا لبقنا قطعة ايه لا نزلها مو تلبية والله، قطعة ابدا من الوكالة هي يعني ايه يعني وتلاقيها لبقنا قطعة يعني جاب لها تقريبا مثلها ايه، بس هي مثلها عم تطلع مثل الاصلية كأنها اصلية من معمل ذاته تقول، وحتى يمكن تطبش عنه، هذا الغريب ما بيلبلها إلا ما تفرق، هو ما بتفرق صدقا ومدح يعني، بس هذا شفته يعني رحمة الله. الله يرحمه، وقت بالحديث من سمت ركب هيك الشيخ صالح اتصل بركب آية ويجي لركب آية رحمة الله يعني، بجيب آية وشايب هيك كملها بيقول لي أنس وراء، طلع والله ما في أنه صورة ما. قال له يا أخي سيدي مو هيك الآية بعدين تطلع ما مو هيك لا. يعني إيه صحيح والله يضحك رحمة الله يعني يفكر هو القرآن ما تظهر رحمة الله يعني عم يشرح كان عم يدرس في الأموي شيخ صالح قديم قبل ما ألد أنا يعني هو ابني فعم يشرح النكت البلاغية للفاء شو هي الآية ما يعني فآخر الدرس انتهى الدرس يعني صرفوا اجى واحد سلم وسلم عليه قال له سيدي الله يجزيك الخير بس الآية ما فيها فاء قال له على فرض فيها هو عم يشرح قال له على فرضية الفاء قوي قوي كثير رحمة الله يعني الله يرحمه آمين اسأل وقرأ الجمهور تعفو فنطلع ما طلعنا من برات الدرس يقول تعفو بالتاء باثنتين بالتاء باثنتين من فوق قال بالتاء ممكن يكون أعزمي شو بالتاء شو التاء تنتين من فوق يعني وصل له يا الله يرحمه يحصل تصحيح يحصل تصحيح يعني يكتب واحد بالياء مثلا ايه هذا ضبط هذا اسمه يعني ليش طيب انا مفهوم بالتاء خلص لما قال لنا بالتاء مو بالباء ليش يقول باثنتين من فوق يعني في ناس بيطولوا لسانه طالما قلت بالتاء يعني ليش كثر الحكي بصراحه بيقول يعني قال له حتى تتعلم العلم الادب قبل العلم تعرف ليش باثنتين لأنه مو كل عرب هذي بيقرأوا الله يرحم سيدنا الشيخ ملا قرأ الحاشية ابن عابدين ما بيعرف يحكي عربي إيش ما بيعرف يحكي عربي الله يرحمه المنوخي عشان يعني الدكتور سعيد بيعرف يعني من باب أولى يعني إيش حطوا عند الشيخ حسن المعهد التوجيه فطرأ الباب باب المدير كان مدير المعهد الشيخ صادق قال له يا سعيد قال له افتح الباب فتح الباب يعني عم يطرق الباب امرأة فرجع لعند الشيخ صادق قال له سيدي في واحد مرة في واحد مرة على الباب يعني وأفصح من يتكلم باللغة العربية بسوريا كلها دكتور سعيد وأنا ما عم بالغ أبدا والله مو مدحة بعدين رجل يعني سبحان الله يعني عادي وين ما يعني من أي طريق بتظن أنه بهالفن الله يرحمه رحمة الله يعني إيه الشاهد الشيخ ملا ما كان يعني يحكي عربي لما إجا قالت له زوجته للشيخ ملا قالت له وين جاي فينا على الشام نين مناكو هو عالم يعني نين قال له بدي اجي اكسر حطب كانوا الاكراد والاتراك يكسروا حطب بالبداية ما حدا ما لهم شغلة ولا بيعرفوا حدا وجماعة يعني في شهامة وفي يعني جاي مشان الله مهاجرين كانوا يعني الحقيقة إيه؟ فقال له تكسر حطب فيكسر حطب مشان يعيشوا وبعدين ربي سبحانه وتعالى أكرمه المهم ما يحكي عربي ما يحكي عربي إيه لكن يدرس بالعربي أنا استمعت مع رجل اسمه الشيخ الشيخ الصديق الشيخ الصديق الصديق اسمه هيك رجل اختيار كبير هيك لحيته طويلة بيضاء وحواليه طلاب بالمسعى والله من مكة عادة هيك قدامه تعالي يعني ربي قال ليشهدوا منافع لهم من بيحج ليشهدوا منافع لهم. يعني بيشوف لك واحد بيوصلك مع ربك، هي من جملة الحج يعني. يعني مو بس حج، يعني ليشهدوا منافع لهم، هي من المنافع. انت بحب، انا وبعاتي بحب يعني شوف انسان هيك يعني اتبارك فيه، يعني لعلي هيك ربي سبحانه وتعالى بيرحمني فيه. فقعدت فسألته، قال يعني يقرأ جنبه، قلت له شو اسمه الشيخ؟ قال لي شيخ صديق. سألته عنه، عرفته على حالي يعني ايه. فهو اجبي ما بيعرف يحكي عربي، عم يقريون عربي يعني كتاب، شو هو الكتاب نسيت والله، كتاب العربي بالكتاب يقرأ عربي، بس غيره ما فهم علي شيء. حكيت للشيخ من الله الله يرحمه، ايه قال لي تلميذي هذا رغم انه شاب اكثر من الشيخ ملا. الشيخ ملا ما شاب على الاخير، ملان شعره اسود، كنت احلده والله يرحمه، ملان شعر اسود وفوق المية رحمة الله يعني. فلما نقول بالتاء، شو هي التاء؟ ممكن يعني باثنتين من فوق. وقرأ أبو نهيك والشعبي وأن يعفوها، أن يعفوها. طيب وذلك راجع إلى الذي بدي عقدة النكاح. طيب طبعا لما قال أن يعفو، قال وأن يعفو، قرأ بالياء. الشعبي قرأ بالياء، يعني هل قال عنه أبو نهيك والشعبي بقى بالياء بفتح الواو ولا بتسكين الواو؟ ما حكى الشيخ، لذلك بدأ تحقيق لنا. ما هي هيك الأصل؟ نحن نحكي على نتعرف أصل التقوى ما على إلا أن أو يعفو الذي يعفو، وأن يعفو هنا نحكي وأن تعفو أقرب، وأن تعفو إيه هو وأن تعفو إيه تعفو وأن تعفو وأن شو قرأ الجمهور. بس نحن على إيش عم نحكي؟ زي كمرة سيدنا أو يعفو أو يعفو أيوة. وقرأ أبو نهيك والشعبي أو يعفو، بعدين السابعة أيوة أو يعفو الذي بإسكان الواو، أو يعفو الذي وأن تعفو أقرب، هي الثانية. أي تمام تمام تمام والله يجزيكم خير، منيح هيك. هلا بينت يعني، بس تعفو يعفو، وأن تعفو أقرب من التقوى. قرأ الجمهور يعني كل القراء قال قرأوا وأن تعفو. طيب وأن يعفو طيب، وذلك راجع إلى الذي بيده عقدة النكاح، وأن يعفو الذي بيده عقدة النكاح. طيب قلت ولم يقرأ وأن تعفون، ولم يقرأ وأن تعفون بالتاء، وأن تعفون بالتاء فيكون للنساء. وأن تعفون إيه؟ وأن تعفون يعني ما قال وأن تعفون بالتاء إيه؟ وأن تعفون بالتاء فيكون يعني إذا قرأ وأن تعفون بصير للنساء وأن تعفون. ليش بصير للنساء؟ لأنه نون النسوة إذا يعني، بس أنا يعني أقول وأن تعفونا، هو شو بها اللي بيفصل المسألة؟ أنه دخول، لا دخول أن الواو مو ظاهرة. تعفونا ممكن يقول تعفونا تفعل يعني تفعلنا أو تعفونا على بابه تعفونا، أما أن لمن أن تعفونا معناتها هي النون نون النسوة قولا واحدا، لأنه نون النسوة لأنه نون الرفع لما بيكون من الأفعال الخمسة بدأ تحذف، أما تعفونا نون النسوة ما بتحذف ما تحذف. ليش؟ لأنه الفعل مبني، لذلك قال ما قال وأن تعفونا عم ينبهنا بالتاء وأن تعفون بالتاء ولم يقرأ وأن تعفون وأن تعفو فيكون للنساء لأنه هون شو إلا إلا أن تعفون طبعا يعني وأنت إيه لا لا نقول وأن تعفو لمن الكلام للرجال والنساء للجميع فقال الجمهور قال وأن يعني وأن تعفو بعدين أبو نهي قال وأن يعفو قلت ولم يقرأ يعني من قال وأن وأن ولم يقرأ خلينا نقول وأن تعفون بالتاء يعني فيكون للنساء يعني ما بصح يعني بيكون بالنساء فقط هو بصير يعني أن تعفونا للنساء بصير بس بصير المعنى بيختلف طيب وقرأ الجمهور يلا سيدي ما في شيء ما هي وقرأ الجمهور ولا تنسوا الفضل بينه بضم الواو وكسرها يحيى بن عمر طيب وقرأ الجمهور ولا تنسوا الفضل بينكم نعم بضم الواو تنسوا تنسوا نعم. قراءة علي ومجاهد وأبو حيوة وابن أبي عبلة ولا تناسوا الفضل مو أبو حيوة أبو حيوة أبو حيوة طيب قال وقرأ الجمهور ولا تنسوا الفضل بينكم بضم الواو وكسرها يحيى بن يعمر طيب تنسوا الفضل في كثير ناس يقولوا تنسوا الفضل بينكم يعني من العوام أخي لا مو تنسوا الفضل تنسوا وكسرها يحيى بن يعمر طيب وقرأ علي ومجاهد وأبو حيوة وابن أبي عبلة ولا تناسوا الفضل نعم وهي قراءة متمكنة المعنى أيوة لأنه كل واحد يعني مثل العاقتين كل واحد يعني بده يتذكر الفضل لا ينسى الفضل مين الرجال ولا المرأة الزوجات لذلك ولا تناسوا لذلك قال متمكنة المعنى نعم لأنه موضع تناس لا نسيان لأنه ما بينتسى هذا نعم لأنه موضع تناس ليش موضع تناس لأنه الإنسان ما بيكون له حق ما بيتذكر إلا اللي له اللي عليه ما بيتذكر متناسر طيب لأنه موضع تناس لا نسيان إلا على التشبيه يعني بالنسيان نعم قال مجاهد الفضل إتمام الرجل الصداقة كله طيب أو ترك المرأة النصف الذي لها إتمام شو إتمام الرجل يعني خلاص كله عليك صحبة يوم نسب قريب وعدنا نحن وياك يعني يوم يومين لا أكثر من يوم أعدنا لذلك وثمة يحفظها اللبيب وأنا لبيب الحمد لله روحي مع السلامة الله يسعدك أو ترك المرأة النصف الذي لها نعم يا سيدي واللبيب مو شرط يكون مرأة رجال كمان لبيب امرأة ما هي يعني إذا امرأة معلش بتنكر العشير ولا ينكرنا العشير يكفرن وينكرن. أريد كن أكثر أهل النار. قالوا لما يا رسول الله؟ قال لأن كن تكفرن. شو تكفرن؟ تكفرن العشير. نعم الثامنة. لذلك لا تزعل منا ما بتقلك شو هذا من إن أنا ما دقنا شيء وكذا وما يعني ما عندي شيء تحملها يعني. طيب سيدنا هون النبي بيطلق على ذكر قصم هيك لبيب بنقول ما عندي شيء بس بالبيت يعني الأصل فيه يعني الأصل الرجال ما ينسى يعني المرأة هيك الأصل فيه والخطاب للرجل أقصد أنه باللغة العربية إيه لا لبيبة بصير لبيبة ولبيب مو مختص مو حامل مو مرضع يعني ما في غير مرأة تحمل أما الرجال بصير مرأة لبيبة ولبيبة نعم بس الأصل بالبيت كله يعني كل من خاطب نعم الثامنة قوله تعالى إن الله بما تعملون بصير خبر في ضمنه الوعد بالمحسن والكرمان بغير المحسن الوعد للمحسن إن الله بما تعملون بصير يعني طالما يعلم إذا يعلم معناته شو بيقول له أعطيني بيقول له ما بنسى يعني شايفة خلاص شايفه إن كان هذا وعد ولا وعيد كان قال له شفتك الله يجزيك الخير شفتك وبيقول له شفتك بسيطة هذا سموا إن الله بما تعملون بصير يعني فيجازي سبحانه وتعالى ولا يظلم مثقال ذرة سبحانه وتعالى خبر في ضمنه الوعد الحمد لله للمحسن كمان والحرمان لغير المحسن أي لا يخفى عليه عفوكم واستقضاؤكم يا سلام إن الله بما تعملون بصير لذلك الإنسان يعني عمل خير أو ما عمل خير اتركه ربي قال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره دعيت عليه ولا ما دعيت عليه دعيت له ولا ما دعيت له لذلك إن الله بما تعملون بصير يعني لا تعول حدا يشوفها شافك ما الله شافني ما بتكتفي بي الله شافها يعني قليل أدب يعني قليل حياة نسأل الله العافية الإنسان أوان بحب يعني يشوفه ويره طيب ما بيكفي الله شافها عم هذا الشرك هذا لذلك الخلاص من الرياء قوله عليه الصلاة والسلام صباح ومساء اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم إنك أنت علام الغيوب فاللهم إنا نعوذ بك أن أشرك بك شيئا ونحن نعلم ونستغفرك لما لا نعلم إنك أنت علام الغيوب ثم قال قوله تعالى حافظ على الصلوات والحمد لله رب العالمين شو بدك الفجر الفجر المعتمد العصر وفي خمس أقوال بالمسألة في من يقول كل صلاة هي الوسطى وفي قول لا الله يرضى عنه ويرحمه الشيخ جمال القاسمي اسمه تفسير القاسمي عجبني كتير والله أنا يعني فبيقول الصلاة الوسطى مو القضية يعني الوسطى إنه عصر ولا ظهر ولا ولا ولا أي المعي من يقول الصلاة الوسطى لأنه خير العقد أو أوسط وكذلك جعلناكم أمة وسطة الوسط يعني الكامل والصلاة الوسطى يعني الصلاة المرتبة هيك حافظ عليها يعني صلي منيح يعني هي الصلاة الوسطى جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم تقبل منا، اللهم فقهنا، اللهم علمنا، اللهم أيدنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم اصنعنا على عينك وإلى غيرك لا تكلنا. يا الله يا الله، أرنا عزة دينك وذل عدوك، ولا تعقنا عن العلم بعائق، ولا تمنعنا عنه بمانع، واجعلنا من المقبولين المتقين. يا الله اجعلنا من المتقين حقا يا ذا الجلال والإكرام، مقرون ذلك بالعافية، واشف مرضانا وأصلح حيانا، وارحم موتانا وانك لا تقطع رجعنا، واغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا وليوا الحقوق علينا ولكل المسلمين اجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. عليكم السلام.